بين المتباينين في المثال المتقدم وأخرى بين الأفاعي والأكثر في التخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات. التخيير ربما يكون عقلي وربما يكون شرعي. إذا كان الواجب المقيم يؤمن جامع والتخيير يكون بيد العبد في الاسلام بالمقادير كثير من التخيير عقلي، مثل الجامع عندما يجينا يامر بصلاه الظهر، فالصلاه هي الطبيعه النوعيه الجامعه لكل افراد الصلاه، فيبقى المكلف بيده ان يصلي في المسجد او يصلي في البيت او يصلي في الحرم او في اي مكان اخر. إذا كان التخيير بيد الجامع واختيار المقادير بيد المكلف يصير تخيير عقلي، ولكن فقط من يرتبط بهذا التخيير، وإنما البحث فيما إذا كان المطلوب والواجب لا جامع له، وإنما بين الأمور المطلوبة ما يمكن نسبة التباين. الشارع هو الذي يقول لك بأنك إما أن تأتي بفعل كذا أو الفعل كذا أو الفعل كذا، مثل في كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان. الشارع يقول إذا أفطرت عمدا في شهر رمضان فعليك بالكفارة، الكفارة إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتاليين، بين العلاقة بين الأكل وبين الإطعام وبين الصيام ما كل استجامعة وطبيعة نوعية واحدة، بحيث العتق والصيام والإطعام يكونون من مصادر ذلك الجامع، وإنما بينهم علاقة التباين. الشارع هو الذي يخير العبد وينزيه بالتخير بين هذا وهذا وهذا. هذا بحق قدر في كلام فيه. فإذا بناء على هذا الكلام الواجب التخييري يختص في الواجبات التي لها علاقة التباين مع الهمودة التي تحتفظي عنها كل واحد. هسه هاي البحث بين الأصوليين بأن الحمل بين شيئين، علاقة الأقل والأكثر، هل أيضا يصح فيه التخيير أم لا؟ الأقل والأكثر مثل ايش؟ مثلا اذا المولى يقول لك اذا قطعت المسافه، مثلا قطعت المسافه 20 متر 20 كيلومتر، فهناك اعطي اضحيه تذبح في الخروج 20 كيلومتر، هذا هو المقدار. هذا مقدار اخر يقول لي ايضا اذا قطعت 25 كيلومتر ايضا اذبح، ما يقول ايضا هاي ايضا قليل، يقول اذبح خطوة فهنا اجمد المسافة 25 كيلومتر واجمد مسافة 20 كيلومتر كيف يعني؟ بطبيعة الحال مسافة 25 كيلومتر هي قريبة من مسافة 20 كيلومتر، فالعشرين كيلومتر يكون اقل، الخمسة وعشرين كلمه تشيكمه اكثر. اذا كان بين امرين اقل واكثر فرد مقدار عندنا اقل فرد مقدار عندنا اكثر، والغرض انه يتحقق هم بالاقل وهم يتحقق من اكثر. هذا هل يصح التخيير بين الاقل والاكثر؟ لا يصح، بحيث العام يقدر ان ياتي بمسافه 20 كيلومتر او على سبيل المثال 25 كيلومتر. هذا البحث. هذا المثال الأصل زمان. المثال الشرعي في الموجود. الفقهاء مختلفين في الصلاة الثلاثية، أو يعني الركعة الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية في التسبيحات المعروف للتسعين بحد الأربعة. بعض الفقهاء يقولون يجب في الركعة الثالثة على المصلي أن يأتي بتسبيحة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من التسبيحات الأربعة. فبعض الفقهاء يقولون يجب على المكلف أن يأتي بتسبيحة واحدة. لعد ليش يجب ثلاثة؟ يقول لأن الثانية والثالثة من باب الاستحباب. كان الأصل يقول تحقق بالواقع الثانية والثالثة شو؟ مستحب. جماعة من الفقهاء يقولون دع التسبيحات الأربع ثلاثة واجبة. الأولى والثانية والثالثة كلاهما واجب، كلها واجبة. فإذا جاء لتسبيحة واحدة نقض التكبير؟ لا. مين؟ لا لابد أن يكمل الثلاثة. لأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إما تسبيحة واحدة هي الكافية على الأقل، أو ثلاث تسبيحات هي الكافية على الأكثر. هل يمكن للمولى أن يخير المصلي يقول له أنت إما تصلي بتسبيحة واحدة أو تصلي بتسبيحات ثلاثة؟ يسموها التخيير بين الأقل والأكثر. التكبير الأول في خطار الكفارة الحسف والصيام والطعام كل كان التكبير هو أقل وأكثر، وإنما التكبير بين المتباينين بين الحسف مباين الصيام، الصيام مباين الأطعام. أما هنا أحدهما داخل في الثاني، التسبيحة الأولى داخلة في الثالثة، فإما الأولى والطبع والثالثة مصيرة. هل التكبير يعني ممكن أو ممكن؟ هنا رفايا المعركة الآن أي صنع الدنيا الجيد ليه بخير يقول احنا نتصين بالغرض، يعني احنا نحكم بأن التخيير بين الأقل والأكثر، بأن نكتفي بتسبيحة واحدة أو نكتفي بثلاث تسبيحات. هذا راجع أن الغرض الغلاثي من تشريع التسبيح. يعني نشوف الله تبارك وتعالى يقول ذلك الصلاة اقتلوا تسبيحة واحدة او اقتلوا بثلاث تسبيحات. ليش؟ يعني اصلا الغرض من التسبيحات شو هو؟ اذا كان الغرض واحد وهذا الغرض هل يتحقق بالاقل؟ بالتسبيحة الواحدة. وهل يتحقق بالاكثر؟ بثلاث تسبيحة. الغرض واحد طريقين، هذا حقيقة هذا هم حقيقة. مثل اذا كان غرض واحد عطشان يقدر يشرب مي ويقدر يشرب بيبسي، بالثنين يرتوي او يشرب لبن مثلا، بالثنين يرتوي، لكن احدهما يروي على سبيل البدل. فهنا نشوف الله تعالى ليش امر بالتسبيحات لغرض معين وحكم معين. هاي الحكمه تتحقق بالتسبيحات الواحده ولا تتحقق بالثلاث تسبيحات على سبيل البدل؟ اذا كان منهم قليل التخيير صحيح. الميلة بالثياب انتم خيار بين الواحده والثلاث. أما إذا كان الغرض المولى متعدد له غرض من الواحدة مستقل عن الغرض من موجود في الثلاثة، التخيير مع شيء يكون يوصله وإن المحيات المحيطة. بناء على هذا الكلام أكو في التعليق باختصر، إحنا بعدين راح نبطل ثم هذا التخيير الشرعي صفحة 92 المقطع الثالث. ثم هذا التخيير الشرعي تارة أن يكون بين المتباينين كخصال الكفارة اللي هو المثال، كخصال الإفطار العمدي اللي هو المثال وتقدم. وتارة أخرى يكون التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر، مثال كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات. وفي ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قولين، على قولين بين هذا جنب على اختلاف الآراء بين الفقهاء. بعضهم يقول الأولى هي الواجبة، الثانية والثالثة مستحب. بعضهم يقول لا تعرف الواجبة. فعلى قول بناء على المبنى الأول ثم المبنى الثاني. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا، ويرسم الخط مخيرا، مخيرا في الباطن بين الخط القصير والخط الطويل. الخط الطويل يتضمن الخط القصير أقل وأكثر. وهذا الأخير عن التخيير بين الأقل والأكثر، ما فيه تصور، إنما يتصور بما إذا كان الغرق الميلي مترتبا على الأقل بحده. البحث في التسبيحة الأولى بقليل الوحدة هذه أول تحقق الغرق، أو التسبيحات الثلاثة بقيد الزيادة تحقق الغرق ويترتب على الأكثر بحده أيضا. فإذا أن غرق واحد وأن اثنين يحققون على الغرق، الأول بقيد الوحدة، الثاني هو التسبيحات الثلاثة بقيد الزيادة. أما لو كان الغرق مترتبا على الأقل مطلقا وإن وقع في ضمن الأكبر، فالواجب حينئذ هو الأقل فقط. مثال شنو؟ مثال إذا يقول أبي أجيبني استثمار مال وأنت ما جبت الاستثمار، ما جبت إغلاق مي، الاستثمار إغلاق المي يتضمن الاستثمار أيضا، صحيح؟ فإذا المولى عندما يقول للجيب إغلاق مي هو يتضمن هذا الاستثمار. إذا كان عطش المولى يكتفي بالقليل، بعد الكثير شو يصير؟ يصير مستحيل. يصير بعد واحد يكون من الواجب، يعني غرض المولى يتحقق بالأقل. أما بالأكثر شو يكون؟ بعد ما في تحقق حقيقي، وإنما أكو زيادة على التحقق. الزيادة على التحقق لما تجيب استثمار مي أنت راح تجيب إغلاق مي، هاي الإضافة على الاستثمار يسموها مستحبة. من باب الانقياد، من باب التطوع الى المولى. على سبيل المثال اول التسبيحه الاولى او التسبيحه الثالثه تكون من بين شو الفرق بينهما. اما لو كان الغرق مترتبا على الاقل مطلقه اللي بالاستثناء يصل المولى من العطش، وان وقع في ضمن الاكبر اللي هو الاغلاق واغلاق المي، فالواجب حينئذ الواجب مع العرض هو الاقل فقط، مو ان الاكثر موجود موجود له، موجود له، لكن اللي يجب عليه بحيث اذا ما سوى يعتبر عاقي هو الاقل. هو الاستثمار، ولا تكون الزيادة واجبة، يعني الإغلاق يكون واجب على العبد، فلا يكون من واجب من باب الواجب التسييري، بل الزيادة لابد أن تكون من باب الاستحباب. وإحنا بحاجة الواجب التسييري وين؟ فيما إذا اثنين أحسن واجب، مو واحد واجب واحد مستحب، لذلك يجوز قليل الواجب التسييري، يعني الواجب التسييري هم الأكل واجب، هم الصوم واجب، هم الإطعام واجب. مو الأكل واجب والصيام مستحب، أو الصيام واجب أي الإطعام مستحب. إحنا نبينا إذا كان يتحقق الغرض بالأقل، الأقل هو الواجب، أما الأزيد بعد مو واجب يكون مستحب، ويعرض عن وجود التخيير. أما إذا كان التخيير الشرعي بين الأقل بقيد الوقت والأكثر بقيد الزيادة، إحنا يصح التخيير الشرعي. على البحر. ليش؟ لأنه بناء على المبنى الأول اللي إذا قلنا أن الفقهاء يقولون التسبيحة الواحدة بشرط الوحدة هي الواجبة، يعني بشرط لا عن التسبيحة الثانية وشرط التسبيحة الثالثة. فالثاني وقالها شو تصير؟ زيادة عنه مستحب، فإذا الواجب فقط لا. أما الفقهاء اللي يقولون التسبيحات الثلاثة كلها واجبة، يعني شو؟ يعني التسبيحة الواحدة بإضافة بشرط شيء، بشرط الثاني أو شرط ثالث، هذه هي الواجبة. فيكون التعارض بين التسبيحة بشرط لا والتسبيحة بشرط شيء. فهنا المكلف يتخيل بين أن يأتي بواحدة أو يأتي بالثلاثة. لأنه يا عم أحمد الواحدة لا هو جامد زيادة، ممكن يكون تكبر في الإحرام، نحن زيادة يكون مستمر. لا، أنا أقول لك الزيادة مضطرة للخاص، وعند متوقع لهم نحن. على الكلام بعض مثلا الأولى بحدها والثانية أيضا بحدها. فإذا يصير التفريق بين الأقل والأكثر ممكن. لكن هذا الكلام من المصنف لعله مو صحيح. انا تعليق من خارج ليش؟ لانه احنا اذا قلنا في التسبيحات الاربع الاولى بقيد واحده يعني بشرط لا، او المبنى الثاني الثلاثه يعني الاولى بشرط شيء بشرط الثانيه والثالثه، اذا انا فرق اقل واكثر ومتباينين بين بشرط لا وبشرط شيء اكو تباين اقل واكثر. نسبة التباين يرسل الاقل والاكثر فخرج الموضوع عن البحث. واحنا بحثنا وين في الاقل والاكثر؟ المصنف مره شعر وانت عندها روحه في التباين. يقول الخليفة غير أصل ما حد يناقش بأن بيدنه رأيهم، لأنه إذا قلت التسبيح مطلوبة جوع فيها مطلوبة بشرط عدم الزيادة، عدم الثانية وعدم الثالثة، صحيح؟ والنبذة الثانية يقول التسبيح الأولى وحدها مو كافية، الثانية مو كافية بشرط الثلاثة، فالأولى التسبيحة بشرط الوحدة، الثانية التسبيحة بشرط الثلاثة، هنا بين هذا الأول داخل في الثاني وبيناتهم علاقة التباين بقيد الأول بقيد الوحدة، يعني الثاني والثالث مبطل إلى الثالث بقيد الثلاثة، يعني إذا كان واحد مبطل إلى فنصير علاقة التباين، مثل ما إذا قلنا زيد بشرط الكتابة وزيد بشرط عدم الكتابة أو بشرط عدم المشي، دائما بين البشرط شيء والبشرط لا، علاقة التباين ما في علاقة الأسف، لا فهم الأسف. إذا المولى يقول لك احتك رغبة بشرط الإيمان، هذا بشرط الإيمان، احتك رغبة بشرط عدل مثلا شنو عدم الكفر، اما اذا قلت لك انا اعيد منك مثلا صلاة الظهر بقيد الاربعة اربعة ساعة وانت جبت خمسة خمسة ساعة صلاة الصحيحة لو باطلة، ليش؟ لان المولى اراد منك الصلاة بقيد الاربعة بشرط الاربعة، يعني بشرط لا عن الزيادة انا الخمسة، فهنا لدي التسبيحة الواحدة بشرط الواحدة والتسبيحة الثلاثة بشرط الثلاثة بشرط الزيادة، اقول نسبة التباين مو يصب الاقل ولا الثاني، لازم نقول مثل الكلام شنو المصنف يقول بين التسبيحة الواحدة والتسبيحة الثلاثة أقل وأكثر بالتأثير الشرعي ممكن بين الأقل والأكثر، إحنا جبنا بناء على هذا المبنى مع المصنف التعارض بين بشرط شيء وبشرط لا شنو علاقة التباين، فإن التأثير الشرعي فقط يختص وين بالمتباينات ولا يشمل الأقل والأكثر، نفس السؤال بعد شوفوا أراكم في المبنى وين تصور ما يجب أن يكون هناك شائع عن معه دائما يكون نسبة من الأقل بين التباين موجود أما بين الأقل أكثر من هذا هو أحد المباين وتشوفوا كل شيء، هذا هو البحث الثاني الواجب العيني والواجب الثاني، هذا هو البحث لأنه سابقا نحن اتطرقنا له وهو ما بيشير الواجب حتى يشير سريع ظاهر الواجب الموسع لذلك ذات الحمار مهمة نذكره، فخلي هذا نقرا عليه سريعا ومشيخا، تقدم صفحة 76 ان المعتقد العلمين فيه هو ما يتعلق بكل مكلف ولا يثق بفعل الغيب من المكلفين، فان على كل واحد واحد مطلوب ان ياتي به هذا يسموه عين، يعني على اعوان المكلفين مطلوب، ويقابل العلمين الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه سوى المطلوب فيه واحد وجود الفعل من اي مكلف كان سواء من الاول او من الثاني او من الثاني، فهو يجب على جميع المكلفين في البدايه قبل الانفصال، ولكن يفتح بفعل بعض المكلفين فيسقط الوجود عن الاخرين ولا يستحق العقاب بتركه، لكن ترك لا يستحق العقاب لكن اللي فعل شنو يستحق الثواب، نعم اذا تركته جميعا من دون ان يكون به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعل هذا الواجب الكفائي، وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة منها تجهيز الميت يعني تغسيله وتسليمه والصلاة عليه معشرة والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريب إذا الواحد يعذرك ويكتفى بإنقاذه من قبل واحد مو من شيء عليه غير يخلصه، وإنما واحد يكتفى فإذا قام به الواحد يكتفى الوضوء عن الآخر، ونحو من انحاء التهلكه اذا كان واحد كان جاي مقتول وهو مظلوم وانت قادر على انقاذه ويجب كمية واحد يكون اذا قادر على انقاذه يكفي، ومنها اداره النجاه عن المسجد اذا تستقر الواحد، ومنها الشرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس يعني الفقهاء يقول أكو بعض الأعمال هذه واجبة في الشريعة، مثل الواحد يشتغل خباز، الواحد الآخر يشتغل مثلا عطار، الواحد الآخر يشتغل لبان، الواحد الآخر يشتغل صائغ أو سائق مثلا، الواحد فلاح أو معسكر. ليش؟ لأن نظام الحياة متوقف على وجود هذه الحركة والصناعة. فإذا كان كل واحد من المجتمع ما يبادر إلى هذا العمل وذاك العمل وهذا العمل، معناته البشرية تعرض إلى أرض الموت في نتيجة مثلا كل اثنين ياكلون يبقى منين مثلا غذاء مواد غذائية منين يحصلون أو ما أشبه. لذلك على نحن الوجوب الكفائي يجب على بعض الناس الذهاب للعمل بهذه الحرف تقابلا لنظام الحياة. وهكذا بالنسبة للعلم والفقه أن المعلمين الوجود الكفائي على بعضهم الذهاب للتفقه والاجتهاد زيارة لأبناء الناس لا يقدر على ما أشبه، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء من كلها واجبات كفائية، والتأثير من الواجب الكفائي والعلمي كلا يقول المولى يقول أن المولى يتعلق ضربه بالشيء المطلوب له من المولى من الغير على نحوه، مرة يكون ضربه يتعلق بكل واحد واحد فيصير يجوب عنه، مرة يكون ضربه أنه يبقى أن هذا الوجوب يتحقق في الطالب سواء تحقق بالواحد أو تحقق بالعشرة. الأول أن يبدأ من كل واحد من الناس، هذا الضرر يتحقق من كل واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فعليك مطلوب عليك مطلوب عليك مطلوب على تأخذ الصلاة من الدين. فلا بد للمولى أن يوجه الخطاب إلى كل واحد من الناس على أن يبدأ من كل واحد عينين، هذا الغرض يصيره عينين كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الوجود الواجب العين. لأن أن يضمن الغرض من أحد المكلفين لكن لا بعينه، ما يعينه فسيقول من واحد منكم أن يعني شيء حقيقة، مثل ما لا كان عميل المولى أحمد هو يقول واحد منكم يجيب من سياهم الواحد لا معين، ما في عين واحد ليش تصل شغل ما يتحقق في الخارج، بينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان. فلا بد للمولى أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية المكلف دون المكلف، فلا ينتخب واحد منهم، إذا انتخب واحد منهم بعد غير واجب كفائي نعتر عين على ذلك، ويكتفي بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بقرر الكفاية أن هو الواجب كفائي، لكن إذا قام به سقط الغرض عن الآخرين. وقد وقع الأقدم من الأصوليين أصول القدماء في حيرة من أمر الوجود الكفائي، فإذا إحنا شو نفسر من الوجود الكفائي؟ لتحقق الغرض وعدم تحقق الغرض. القدماء تسري بتفاسير أخرى وتطبيقه على القاعدة الوجود الذي قوامه بل لازمه المنع من الثالث، هذا قوامه بل لازمه، إذا ظن الوجود حقيقة مركبة من جوانب الفعل زائدا المنع من الثالث فيصير المنع من الثالث شيكم يكون داخل كجزء مطور لحقيقة الوجود مثل الجنس والفرح جزء داخل. أما إذا قلنا الوجود حقيقة بسيطة مثل ما وردنا مصنف من أمور متأثرين سيكون المنع من الترك من اللوازم العقلية للوجود، لذلك المصنف يقول ما هو تطبيقه على القاعدة الوجود الذي فيه واحد قوامه بناء على تركيب الوجود بل لازمه بناء على بطالة الوجود. إذ رأي القدماء أن وجوده على الجميع واجب الكفاء على الجميع لا يتلاحم مع جواز ترك هذا الواجب بفعل بعضهم، واجب يعني يجب عليهم جميعا لا يجوز تركه، كفائي يعني يجوز تركه، فصار تعارض. فلا وجود بدون المنع من الترك، لذا قاموا يفسرون الوجود الكفائي، قالوا شنو هو الوجود الكفائي؟ لذا ظن بعضهم انه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع جميع الناس، بل البعض غير المعين. فاذا من البدايه الله تعالى يريد واحد من العباد، لكن هذا ما عينه اي احد المكلف. فإذا هذا التفسير الوجود الكفائي هو من يجب يشمل الجميع من الأول، وإنما الوجود من الأول الله تعالى خصص بواحد، لكن هذا واحد من عينه. هذا من يجب أن يكون مصنف، من المصنف يقول الوجود يجي على الجميع، لكن من وين الغرض يتحقق واحدة أو بالامتثال مرة واحدة؟ أما نبدأ كل ما شيء يقول الوجود من البداية ما يجي على الجميع، يجي على واحد، لكن هذا واحد من معين. وظن بعضهم هذا التفسير الاخر ان الوجود الكفائي معين عند الله لكن غير معين عندنا عند البشر المعين، ويتعين لكن مش وقت يتعين يتعين من يثبت أن انتهى الجامعة فهو المتنفس حقيقة فلا غير ذلك المضبوط. لكن عظيم ونحن لما صورنا على وجود الكفائي بذلك التصوير أنه ما يتحقق فيه الغرض أو لا المتقدم لا يبقى مجال لهذا النظام القديم مع الأصوليين. لذلك لا نشغل أنفسنا بذكرها وردها وتدفع الكرة بأدنى الإطار. ليش؟ لأنه إذا كان غرض المولى يحسن بفعل البعض فلا بد أن يفقد حدوده عن الباقي، يعني الغرض تحقق لا يبقى ما يدعو إن المولى كان عشرة ويأتوي بإطلاق واحد وقال يا هذا واحد منكم يجيب إطلاق من شرب الواحد الأول فالتوي الثاني بعد شو وظيفة لا يجيب لنا يشبر ويصيب يعني تحقق الغرق ويفقد اليوتيوب فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر يجب أن يمنعهم جميعا من تركه وإذا تركوه يعتبرون كل خطأ ولكن يفقد بفعل بعضهم بحصول الغرق من هذا سليلا. هذا بحث مثل البعض التقليل الواجب يقسم الى الموسع والمضيق. في البدايه المصنف يذكر تقسيمات كل وجه. ثالث واجب المصنف يقول الواجب المؤقت. القسم الثاني الواجب غير المؤقت. الواجب المؤقت شو يعني؟ يعني من زمان نحن في وجود الواجب. غير المؤقت اللي جمعنا الى تكتيره واضح على من التصوير. القسم الثاني المؤقت بعد مضى المؤقت الواحد المؤقت ينقسم الى ما كان زمانه اوسع من زمن الاداء والانتساب يسمونه موسع او ما كان مساوي زمان الانتقال مساوي الى زمان الواجب يسمونه مضيق. بعدين اللي مو مؤقت اما ينقسم مؤقت فوري او مؤقت غير فوري. هاي التقسيمات الاولى. المصنف اثناء ذاك كل بدايه فرد يمحن بعدين لما اتفق الكلام متفق احنا راح نقوله. لكن يبتدي المصنف بغير المؤقت كمقدمه. يقول فنقول غير المؤقت شنو هو الواجب اللي مو مؤقت؟ ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مقصود. الشارع ما قيد بزمان معين وان كان كل فعل لا يقبل عقلا من دون يكون ظرفا له. اكثر البحث عند المتكلمين والفلاسفه ان الزمان من لوازم الاجسام ولوازم الماده بل للزمان بعد من الزمان بعد ثابت من ابعاد الماده. مثل ما بعض الواجبات وبعض الافعال تحتاج الى مكان تتحيز فيه مثل لا تصلي لا بد لك من مكان تصلي فيها كذلك لا بد لك من زمان. لكن كل جسم مادي يقيد هذا بالزمان من لوازمه الزمان مثل ما من لوازم المكان. فاحنا عندنا بعض الواجبات الشارع من البدايه يقيدها بالزمان يجيب أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى ذات الليل. هذا شنو؟ يعني قليلة بالزمان بعد من أول الدوار إلى آخر الغروب. لكن حتى بعض الواجبات الشارع لا يقيد بالزمان لكن هي طبيعية متقيدة بالزمان لكن مو الزمان يكون داخل أنه دائما في الوجود وإنما من بعض الظرف مثل ما إذا كان الواحد فاتت الصلاة صلاة الصبح اليوم فاتت يجب عليه القضاء. شو رجعنا؟ شرطه انه الساعة الثانية بعد طلوع الشمس، شرطه الساعة الثالثة، شرطه اليوم الا يوم القيامة لازم يقضي هاي السنة بس. فقضاء الواجبات واجب ولكنه ليس بمؤقت، ما مقيد بزمن معين وانما مطلق باذن الله. وان كان القضاء هو الى سنة يقع وين؟ في مظهر من بيت الزمان. ليش؟ لان الفعل بمقولة مادة من مقولة الجسم والجسم بما أنه مقيد بالزمان الفعل بطبيعة الحرة يكون شنو مقيد بالزمان. لكن يصيرك أنه مرة المولى يحل الزمان قيد في الوجود مرة المولى ما يلاقى بهذا القيد. لذلك المصنف هنا يقول غير المؤقت شنو هو؟ ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص. والوقت مخصوص ما يعتبر فيه من قبل الشارع وإن كان كل فعل لا يكمل عقلا من زمن الوجود ضربا لهذا الوجود لهذا الفعل المعشوق إن هذا دفع لي كلام لأهلكما مثل كقضاء الصلاة الطائفة مثلا وإزالة النجاسة عن المسجد هذا مقيد بزمن بالساعة إلى بين الساعة الثانية دائما إلى شبه النجاسة في المسجد يجب عليك زمان إزالتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قلنا يعني الواجب زي الموقت على قسمين الواجب الفوري وهو ما لا يجوز تأثيره عن أول أدلة إمكانه مثل إزالة نجاسة في المسجد ومجرد إن شفت النجاسة في المسجد